البين جرعني نقيع الحنظلي، البين أثكلني وإن لم أثكلي، ما حسرتي أن كدت أقضي، إنما حسرات نفسي أني لم أفعلي. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. مرحبا بكم إخواني أخواتي في لقاء متجدد مع رائعة أخرى من روائع الصديق رضي الله عنه. في أثناء هذا التنقل بين بعض المدن والبلاد، لا يجد الإنسان حقيقة نفسه إلا في شوق إلى وطنه. مع محبة الإنسان لبلاد المسلمين، فبلاد المسلمين بمنزلة البلد الواحد، لكن هذا الشوق الغريزي لا يمكن دفعه أبدا، ولو كان أحد يستطيع دفعه لدفعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقف على الحزورة في شرف من مشارف مكة وهو يخاطب مكة، إنما يخاطب أزقتها وشوارعها وطرقها وفجاجها وأوديتها وجبالها وسهولها، فقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. قال أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتابه ديوان المعاني: ألأم بيت قالته العرب، لا يمنعنك خفض العيش في دعة، نزوع نفس إلى أهل وجيران، تلقى بكل بلاد إن حللت بها أهلا بأهل وأوطانا بأوطان. كان الصحابة رضوان الله عليهم قد اشتاقوا إلى مكة، وصاروا يحنون إليها ويرفعون عقائرهم في المدينة يشتاقون إليها، فدعا إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. يذكر عن شاعر الثورة العرابية محمود سامي البارودي رحمه الله تعالى لما نفي إلى سيلان وكانت جنة من جنان الله في أرضه، ومع ذلك اشتاق إلى بلده، اشتاق إلى النيل، اشتاق إلى مصر، فرفع صوته هناك في سيلان وهو يقول: منازل لم تألف لها النفس مألفا، على أن فيها كل ما تشتهي النفس، ولا عيب فيها غير أن ليس لي بها أنيس، وفقد الخل في غربة حبس. لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يضع إبهامه إذا اشتد به الوجع على فمه، ثم يضعه على التراب، يضع السبابة على التراب ثم يضعها على مكان الألم، ثم يقول: بسم الله ربنا، بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن حجر رحمه الله: ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بهذه التربة تربة مكة أو المدينة. قال ابن حجر: وقال بعضهم هي تربة وطن الإنسان نفسه. ولذلك ذكر أبو هلال العسكري في ديوان المعاني أن بعض الناس كان إذا ارتحل عن وطنه أخذ شيئا من تراب وطنه ليعمل بهذا الحديث. من مسارح حروب الردة أيضا إخواني أخواتي دومة الجندل أو دومة الجندل، كلاهما جائز. والجندل هو الذي يبنى من عريش أحيانا، اللي نسميه أحيانا في لهجتنا الجندل. هذا عبارة عن حصن كان قد اتخذه بعض الغساسنة في طرف الشام لأنفسهم في الحدود المتاخمة للجزيرة العربية، وكان من آخر ملوكهم ملك يدعى أكيدر ابن عبد الملك. أكيدر هذا كان قد ألب الناس والقبائل التي كانت مجاورة له، لا سيما قبيلة كلب، وقبيلة كلب كانت تستوطن شمال الجزيرة العربية في أطراف الشام، وكان لها شأن كبير في التاريخ كما هو معروف، لا سيما في تأييدهم لبني أمية لأنهم أخوان بني أمية، وقد صاهرهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فحاول أكيدر بن عبد الملك أن يتعرض للدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أرسل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض السرايا للحد من تعرضه لقوات المسلمين. فلما عظم أذاه وكثر خطره على الدولة الإسلامية، لا سيما أنه يقع في مكان مهم جدا بين حدود العراق والشام، أرسل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة 9 من الهجرة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقال له: إنك تقدم أكيدر وستجده عند عين ماء. فلما قدم خالد وجد أكيدر ابن عبد الملك في نفس المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذه أسيرا، فعاهد الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يرجع إلى صنيعه مرة أخرى، فأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سراحه. ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكيدر بن عبد الملك ورجع إلى بلده بعد أن أخذ عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العهد، ثم أخذ منه الجزية لأنه كان نصرانيا. بعد ذلك، بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ارتد أكيدر بن عبد الملك، فأرسل أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه ليردعه مرة أخرى، فجاءت قوات خالد حتى أتت ديار أكيدر بن عبد الملك في دومة الجندل، وقتل خالد أخا أكيدر بن عبد الملك، وقيل قتل أكيدر نفسه، لكن الذي يظهر والله أعلم أن أكيدر لم يقتل، وأنه رجع إلى الإسلام مرة أخرى، وبقي إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي يوم من أيام الحج في زمن عمر رضي الله عنه، دخل أكيدر بن عبد الملك المسجد الحرام، فجاء رجل أعرابي ومن غير قصد وطئ عباءة أكيدر بن عبد الملك، أعرابي لا يزن شيئا في معايير الدنيا عند ملك غسان في ذلك الوقت، ويطأ عباءته، فلطم أكيدر وجه الأعرابي، فتحاكما إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر: القصاص يا أكيدر. قال: والله ما أسلمت لأذل. قال: القصاص. قال: إذن أترك الإسلام. قال: إن تركت قتلتك. قال: فأمهلني. فأمهله على أن يأتيه غدا، ففر إلى الشام وتنصر هناك ولحق بملك الروم، فكانت هذه نهايته. فهذه إذن لوحة أخرى من لوحات حروب الردة، وجانب آخر من الجوانب التي استطاع فيها أبو بكر أن يقضي على لواء من ألوية الردة في زمانه. هذه إذن بعض الفتن التي ظهرت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن لها جذور منذ حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك وقعة أخرى من وقائع حروب الردة جرت منذ بداية عهد تولي أبي بكر الصديق رضي الله عنه للخلافة، وهي قيام بعض القبائل العربية في محاولة النيل من المسلمين في المدينة. وكان من جملة تلك القبائل القبائل القريبة من المدينة في مكان يقال له ذو القصة، الذي يسمى اليوم بالصويدرة، قرية قريبة من المدينة. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه قوة، ثم بدأ له أن يتولى هو بنفسه قيادة الجيوش، فاعترضه علي رضي الله عنه فقال له: يا أبا بكر الصديق، يا خليفة رسول الله، لا تفجعنا بك، لا نريد أن تقتل. فأصر علي رضي الله عنه، وإذا بجيش أسامة الذي سيره أبو بكر إلى الشام يرجع مرة أخرى. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه: استريحوا وأريحوا، يعني ما لا داعي تخرجون مع قوات المسلمين التي ستقاتل بعض المرتدين في جزيرة العرب، لكن استرح أنت يا أسامة وأرح من كان معك من المسلمين. وفي وسط إصرار أبي بكر على تولي الجيوش والذهاب إلى صويدرة أو ذي القصة بنفسه، نجد علي رضي الله عنه ومن معه من المسلمين يصرون على أن يرجع أبو بكر إلى المدينة وأن يخرج غيره من المسلمين. هذا الموقف من أبي بكر ومن علي رضي الله عنهما يدل على عمق العلاقة بينهما. فعلي من فرط حبه لأبي بكر آلى على أبي بكر ألا يخرج على رأس الجيش، وأبو بكر لقوته وشجاعته وغيرته على الإسلام وحرصه على صد عدوان الملحدين أبى إلا أن يخرج على رأس هذا الجيش. هذه المحبة بين أبي بكر وآل البيت معروفة عند الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فمن زوج عليا سوى أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟ مشى أبو بكر وعمر مع علي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عليا استحيا أن يخطب فاطمة من ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأتي علي ليدلل لنا على عمق هذه المحبة يوم أن سمى ثلاثة من أبنائه بأسماء الصحابة: أبي بكر وعمر وعثمان. اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين، كن كالصحابة في زهد وفي ورع. القوم هم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، لبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجيل، أكرم بجيل في ربى النبلاء. وطئت خطاه منازل العلياء.